السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف من هذا الأسبوع بمشيئة الله الدروس حيث وقفنا في باب الإجارة من كتاب البيوع، ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، ونذكر أنفسنا وإياكم كالمعتاد بإصلاح ما بيننا وبين الله، ليصلح الله ما بيننا وبين عباد الله، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين عباد الله، ومن أحسن بالليل كوفئ بالنهار، ومن أحسن بالنهار كوفئ بالليل. وإخلاص العمل لله عز وجل من أسباب البركة في العمل، ومن أسباب رفعة العامل ونجاته في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وما نحن فيه من تعلم وتعليم عمل متعدي النفع، فنحن مطالبون أن نكون معلمين ومتعلمين مخلصين لله عز وجل، وإلا كان ذلك وبالا علينا، فإن العمل إذا كان نفعه متعديا كان أجره عند الله عز وجل أعظم، وكان العامل معلما أو متعلما مطالبا بأن يخلص عمله لله عز وجل ليعظم أجره وليحصل على النفع العظيم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يصلح ظواهرنا وبواطننا أجمعين، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وقفنا في باب الإجارة من كتاب البيوع، والإجارة كما يقول أهل العلم نوع من أنواع البيع، إذ أن الإجارة بيع منافع عند جماهير أهل العلم. وهناك من يقول إن البيع للعين، لكن الأمر واضح أنها بيع المنافع، وأما العين والرقبة فيملكها صاحب تلك العين المؤجرة. والإجارة من الأجر الذي هو العوض، الذي هو العوض. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي عوض. والإجارة كما سبق عبارة عن بيع وتمليك للمنافع، وهو عقد لازم من الطرفين من جهة المؤجر والمستأجر. والعقود باعتبار اللزوم وعدمه كما قد مر بنا مرارا على أقسام ثلاثة: عقد لازم من الطرفين كالبيع ومنه الإجارة التي بين أيدينا الآن، وعقد جائز من الطرفين كالوكالة، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن، فإنه لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن. وإذا كان لازما من الطرفين فالمعنى أنه ليس لأحد الطرفين أن يفسخ هذا العقد إلا برضا الطرف الآخر، إلا أن يكون هناك عيب أو غرر وما أشبه ذلك فهذا أمر آخر. وإلا فإذا أجرتك داري أو سيارتي أو دكاني أو دابتي بشروطه المعتبرة، فحينئذ يكون هذا العقد لازما لي ولازما لك، ليس لك أن تفسخ هذا العقد وليس لي أن أفسخ هذا العقد، إلا أن يكون هناك تراض من الطرفين أو أن يحصل آفة أو للعين المؤجرة أو أن يحصل آفة للمستأجر، كأن يموت المستأجر وورثته لا يريدون الاستمرار، أو أن أؤجر لك سيارة لتنقلك إلى مكان معين فيحصل لتلك السيارة أن تحترق أو تنقلب أو ما أشبه ذلك، فإن كانت المسافة قد بدأت وقد انتفعت بجزء من الطريق فلك أجرة المثل في تلك المسافة وليس لك ما سوى ذلك وما بعده، وإن كانت قبل أن يحصل المقصود فليس لك من الأجرة المتفق عليها شيء، لأن الأجرة أو الإجارة عقد تمليك للمنافع وأنا لم أتحصل على شيء من هذه المنافع. والعلماء يقولون الإجارة جائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، أما كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول في قصة موسى وشعيب، قال الله عز وجل عن ابنة ذلك الرجل الصالح قالت إحداهن يا أبت استأجر، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال الله عز وجل قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وأدلة القرآن غير هذا موجود. وأما من السنة فأدلته أيضا كثيرة، ومنها ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر دليلا ماهرا خريتا عند أن هاجر إلى المدينة عند الهجرة، استأجر شخصا ليدلهما على الطريق، وهذا الرجل هو عبد الله بن أريق. وكذلك أيضا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يعطه أجره. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن الحديث الذي عند ابن ماجه وغيره، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. والإجماع قد نقله غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك ما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الثامن صفحة 6 حيث قال أجمع أهل العلم في كل عصر ومصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لأنه غرر، قال يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق. الآن ابن قدامة يبين كلام الأصم لماذا قال لا تجوز الإجارة، قال لأنه عقد على منافع لم تخلق لم توجد بعد، أنت الآن تستأجر البيت لمدة سنة ما قد حصلت الأيام التي ستنتفع بهذا البيت، هذه الأيام لم تخلق بعد. وهكذا أيضا لو استأجرت شخصا على أن يعمل لك عملا معينا، على أن يبني لك بيتا أو جدارا أو أن يخيط لك ثوبا أو أن يقوم لك بعمل من الأعمال المباحة، فحينئذ قال هذه الأعمال هذه لم تخلق بعد، هذه الأعيان التي استأجرت أو أردت أن تستأجر هذه المنافع لم تخلق بعد، فقال لا تجوز الإجارة إذن. مع أن مثل هذا الكلام مصادم للآية، مصادم للحديث، مصادم لإجماع أهل العلم السابق عليه، وكذلك أيضا يخالف النظر الصحيح. ولا ينبغي أن يقال في أي عقد من العقود التي دل عليها الشرع إنها مخالفة للقياس، لأن ما دل عليه الدليل فهو أصل برأسه فلا يقال إنه مخالف للقياس. على كل حال يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني أي الأصم أنه يعقد على منافع لم تخلق، قال وهذا غلط. ابن قدامة يرد عليه يقول وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعطار والأمصار، وسار في الأمصار يعني أن الإجماع سابق لكلامه. قال والعبرة أيضا دالة عليه يعني النظر الصحيح. قال فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، هذا هو الدليل الرابع الذي هو النظر الصحيح. يقول إن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، كما أنك تحتاج الأعيان تشتري ثوبا ثوب عين، تشتري حيوانا بقرة شاة بعيرا، تشتري سيارة، تشتري طعاما شرابا وما أشبه ذلك، أنت محتاج إلى هذه الأعيان. كذلك أيضا أنت محتاج إلى المنافع كاستئجار البيت لمدة سنة أو شهر أو أكثر أو أقل. قال فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، لا كل أحد عنده بيت فيحتاج الإنسان أن يسكن في بيت غيره بالأجرة، وليس لكل أحد دابة ومركوب كالسيارة مثلا فتحتاج أن تستأجر سيارة غيرك أو الباص تنتقل من شارع إلى شارع من مكان إلى مكان من مدينة إلى مدينة سواء كنت بمفردك أو كان معك عائلة أو جماعة، المهم أن حاجة الناس لذلك داعية. قال فإن بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، لا يلزم عندي سيارة لا يلزمني أو باص أن أركبت بهذه السيارة مجانا، عندي دار مكونة من عدد من الشقق أنا مكتف بشقة واحدة وفيها أربع فائضة لا يلزمني أن أسكنك مجانا. لو فعل الإنسان له أجر عند الله عز وجل، لو أنه حمل غيره مجانا أسكن غيره مجانا يؤجر على ذلك، لكن لا يجب عليه، فحينئذ إذا بذله بالأجرة جاز. قال وكذلك أصحاب الصمائع يعملون بأجرة، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك ولا يجد متطوعا به، فلا بد من الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا للرزق. يعني من الناس من يكون رزقه أن يؤجر سيارته، الباص الذي عنده، الشقق التي يملكها، الأرض التي يملكها، بل يؤجر نفسه لغيره لأن يعمل، كما أجر موسى عليه السلام نفسه لذلك الرجل على أن يرعى له الغنم 8 سنين أو 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه لأهل مكة يرعى له الغنم على قراريط، وليس في ذلك إشكال ولا حرج أن تقوم بعمل مباح لغيرك، فإنه الآن يستأجرك، يقول لك أنا الآن أريد عاملا يعمل كذا وكذا ويقوم بكذا وكذا بأجرة كذا وكذا لمدة كذا وكذا، لكن الإجارة لابد أن تكون مضبوطة كما سيأتي، من حيث العمل، من حيث المدة، من حيث الأجرة، لابد أن يكون ذلك معلوما، ومن حيث أن ذلك العمل يكون مباحا، ما تستأجر غيرك على عمل غير مباح، ولا سيارة غيرك في عمل غير مباح، ولا دار غيرك ولا دكان غيرك في عمل غير مباح. كان تستأجر إنسانا ليغني فرقة موسيقية يستأجرها شخص للغناء، هذا أمر محرم لا يجوز. تستأجر شخصا ليقتل لك إنسانا أو يضرب لك إنسانا أو يقوم بعمل محرم، هذا لا يجوز. تستأجر امرأة أو تؤجر جاريتك من أجل أن تزني، تؤجرها تزني بأجرة وتأخذ هذا العوض وهذا المال المقابل، هذا أمر محرم. ولا بد أن تكون تلك العين المؤجرة كما سيأتي، لا بد أن تكون تلك العين المؤجرة مما يجوز أن يؤجر، مما يجوز أن يؤجر، كان تكون مالكا لتلك العين، كان يكون جائزا أن تؤجر تلك العين، هذه العين يجوز أن تؤجر. طيب قال رحمه الله تعالى: بل ذلك من مما جعله الله تعالى طريقا للرزق، حتى أن أكثر المكاسب بالصنائع. تقول أكثر مكاسب الناس بالصنائع، والصناعة عبارة عن استئجار، عند أن تأتي إلى صاحب الأبواب، إلى صاحب الثياب، إلى الذي يعمل لك أي عمل ويقوم بأي عمل، هو عبارة عن أجرة، تدفع له أجرا معينا مقابل أن يقوم لك بالعمل المعين، فأكثر أعمال الناس على هذا. قال رحمه الله تعالى: حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع، وما ذكره أي الأصم من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرناه من الحاجة، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها، لأنها تتلف، يعني بعد أن توجد تلك المنفعة ستتلف، كيف تؤجر بعد ذلك؟ ثم هذا أمر أباحه الله عز وجل، وما أباحه الله لا يعترض عليه، وكم اعترض هذا وأمثاله، قالوا عقد النكاح فيه غرر، لأنك الآن تتزوج امرأة ربما ماتت في اليوم الثاني، عقد السلم من الغرر والجهالة وما أشبه ذلك من أنواع العقود. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير، وتلميذه ابن القيم على هذا، وأن ما ثبت شرعا بنص صحيح فإنه لا يقال إنه على خلاف القياس، لأن هذا قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، متى كان القياس مصادما للنص كان فاسد الاعتبار. قال: وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرناه من الحاجة، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها، لأنها تتلف بمضي الساعة، فلا بد من العقد عليها قبل وجودها، كالسلم في الأعيان، يعني ما تأتي تؤجر الإنسان بيتك في آخر اليوم وتقول: ما أجرت لك هذا البيت من الصباح إلى المغرب، متى تؤجره في المغرب؟ قد ذهب الوقت، كيف تؤجره؟ المنفعة قد ذهبت، لو كنت ما تؤجر إلا بعد حصول المنفعة قد ذهبت هذه المنفعة، فكيف تؤجره؟ فلهذا قال: فلا بد من العقد عليها قبل وجودها، كالسلم في الأعيان. وهكذا أيضا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار، العقار مثل البيوت والدكاكين والأراضي، قال: لا خلاف بين أهل العلم في جواز إجارة العقار، بخلاف المنقول، المنقول كالسيارة وغيرها، قال مع أنه جائز، لكن هنا محل اتفاق. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا مدة معلومة معينة، ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك. الآن ابن المنذر نقل الإجماع على أوسع مما ذكره ابن قدامة، ابن قدامة ذكر الإجماع على العقار، ابن المنذر ذكر العقار والدواب، والدواب ليست عقارا، وإنما الدواب من قسم إيش؟ المنقول، لأن يعني عندنا عقار ومنقول، العقار من العقر، كأنه شيء عقر ولزم مكانه، البيت ما يمكن أن ينقل، الدكان ما يمكن أن ينقل، الأرض ما يمكن أن تنقل، هذه عقارات. المنقول كالسيارة والبعير والحمار والفرس والسلاح ونحو ذلك مما ينتفع به، مما ينتفع به، فهذا هو المنقول. ابن المنذر ينقل الإجماع على جواز هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى لما ذكر مثل هذه الشروط، قال: ولا تجوز إجارتها إلا مدة معلومة، لأنك لو قلت أجرتك داري دون أن تحدد المدة سيكون هناك نزاع وخصام، أنت تريد أن تؤجر لمدة سنة ثم ترفع الإيجار، أو تريد أن يعود لك، فلو جئته وقد أجرته إجارة مطلقة سيحصل بين الناس العداوة والبغضاء، سيأتي بعد سنة تحتاج أمس لتاريخ، قال قد أجرتها، إلى متى؟ قال إلى الأبد مؤجرة لي، سيحصل النزاع بين الناس. أو تأتي أنت بعد شهر وتقول لو أخرج من داري أنا أحتاج إليها، لكن لو اتفقوا على سنة على شهر على سنتين أكثر أقل، حينئذ ينقطع هذا الباب. ولا بد أن تكون هذه العين المؤجرة معلومة بالمشاهدة، وهل يجوز أن تكون موصوفة ويتم العقد عليها؟ على خلاف، العين المؤجرة لا بد أن تكون مشاهدة. أجرتك داري، دارك هذه عيني، هل هي حديثة، قديمة، واسعة، ضيقة، في مدينة، في ريف، في دور أرضي، في دور علوي، هل لها منافذ وتهوية أو ليس لها شيء من ذلك؟ لا بد أن تكون الإجارة على شيء معلوم. أجرتك سيارتي إلى صنعاء، طيب السيارة هذه حديثة، قديمة، صالحة، غير صالحة، مهيئة، غير مهيئة؟ لا بد أن يكون هذا الشيء معلوم، لا بد أن يكون معلوم، إما بالتعيين أو المشاهدة. وإذا كان موصوفا وصفا دقيقا فأكثر أهل العلم على الجواز كالسلم. إذا وصفت هذه الدار، عندي شقة في المكان الفلاني صفتها كذا وكذا حديثة، وصفتها الوصف الدقيق. فكثير من أهل العلم على الجواز، وبعضهم يقولون يجوز لكن له الخيار عند الرؤية، إذا رآها له الخيار، مثل ما مر بنا من قبل في من يبيع عينا معينة، فإذا رآها له الخيار، قال نعم أنت وصفتها لكن لما رأيتها انتبهت لأشياء أخرى، قالوا له خيار الرؤية. ولذلك إذا أردت أن تبيع شيئا، هات المشتري، أردت أن تؤجر شيئا، هات المستأجر، قل له هذا الشيء الذي أريد أن أؤجره لك، هذا الشيء الذي أريد أن أبيعه لك، لا سيما الأشياء الثمينة كالدور والدكاتين والأراضي والسيارات والأشياء الثمينة كجلبية ونحو ذلك، لا بد أن تأتي وتقول له انظر فيه، فإن كان فيه عيب بينت العيب، وإن لم يكن فيه عيب فالأمر واضح، فالأمر في ذلك واضح. فإن ظهر فيه عيب، فإن ظهر فيه عيب والأصل شرعا أو عرفا أو شرط الخلو هذه العين من العيب، فللمشتري الخيار، له الخيار. لو قال البائع أنا لا أدري ولا أعلم هذا العيب، وإن كان مثل أن تأتي إلى إنسان تشتري منه ثوبا، صاحب ملابس، أول ما اشتريت هذا الثوب وصلت البيت وهو بالقرطاس، وجدت أن هذا الثوب أحد الأكمام غير موجود، أحد أكمام الثوب غير موجود، أو فيه ثقوب من الأمام أو الخلف قطع، ما يأتي ويقول لك أنا مثل ما اشتريت وأبيعه، لا. كذلك أيضا لو أن الإنسان اشترى عصارة، ثلاجة، ثم بان له أنها تالفة، أنها تالفة، البطارية الذي فيها أو الماكينة الذي فيها قد احترقت، فحينئذ ترد، لأن هذا عيب ظاهر. على كل حال يقول ولا تجوز إجارتها إلا مدة معلومة معينة، مدة معلومة معينة، بالشهر، باليوم، بالشيء المعلوم، مثل إيجار الفنادق، تأتي ويقول لك من الظهر إلى الظهر مثلا، كم تريد، يوم، يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، أكثر أقل، فعلى حسب. بعض الأماكن مثل الاستراحات التي في الطرق يؤجر بالساعة، يقول لك الساعة في هذه الغرفة وفي هذه الشقة وفي هذا المكان الساعة بكذا، وأنت بالخيار، ويقول لك إذا مضى جزء من الساعة ولو خمس دقائق تضمن الساعة كاملة، تحسب عليك الساعة بأكملها، أو يؤجر على أجزاء من الساعة ويقسط الأجرة على أجزاء من الساعة حسب الاتفاق الذي يكون بينهما. قال ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك. وقال أبو ثور إذا ضبط بالصفة أجزأ. قال أصحاب الرأي له الخيار، له خيار الرؤية، هذا أقرب. إذا ضبط بالصفة جاز في الإجارة، أؤجر لك شيء بحسب ما أصفه لك وصفا مطابقا للواقع، سيارة أو دابة أو دار أو أرض أو غير ذلك، لكن يبقى لك الخيار عند الرؤية. لماذا الخيار؟ لأنه بمجرد العقد أجرتك وقلت قبلت، أو قلت أجرني قلت أجرتك، أو أي لفظ تعرف الناس عليه، ما يشترط لفظ معين في العقود كما مر بنا في أول الكلام على المعاملات، أي شيء تعرف عليه الناس، أنا أريد أن أستأجر هذا البيت، قال له طيب، تم العقد، اتفقوا على شيء معين بصفة معينة، زمن معين، مال معين، فاتفقوا على ذلك، ثبت هذا الشيء الموصوف بالذمة، يثبت العقد، يكون المؤجر مالكا للأجرة بمجرد حصول هذا العقد إلا أن يتفق على التقسيط كل شهر. هناك من يقول أؤجر بالسنة الشقة هذه تدفع كذا وكذا لمدة سنة أؤجرها أو بالشهر أو باليوم أو بالساعة حسب ما يتفقون، أو يقول أجرتها لك سنة تدفع كل شهر كذا أو كل شهرين كذا أو كل أربعة أشهر كذا حسب ما يتفقون عليه. فأصحاب الرأي يقولون لا بأس بتأجير الموصوف بالذمة إذا وصف العين وصفا واضحا بينا ورضي المستأجر فإن هذا يلزم ويبقى له الخيار عند الرؤية. إذا رأى وقال لا أنا الآن لما رأيتها ما أعجبتني، لما رأيتها بان لي بعض العيوب أو بان لي أنها لا تناسبني أو لا تصلح، له الخيار في ذلك. كذلك أيضا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في الثامن من المغني صفحة 32 قال وإذا اكترى عينا، إذا استأجر عينا سواء دار أو أرض أو غير ذلك، العين يقال للعقار والمنقول، العقار مثل الأرض والدور والمنقول كالسيارة والدابة. قال إذا اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم به فله فسخ العقد. المؤجر للمستأجر، المستأجر هو اكترى عينا ووجد فيها عيبا لم يكن عالما به له أن يفسخ، له أن يفسخ، يقول له رد الأجرة وخذ هذه العين معيبة ماذا أفعل بها. طيب قال فله الفسخ بغير خلاف نعلمه، يعني أن هذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا يعلم ابن قدامة خلافا في ذلك. إذا استأجرت عينا فوجدت بها عيبا فلك الفسخ. ما مثال ذلك؟ تستأجر سيارة إلى المكان الفلاني، مكان قريب أو بعيد، جئت تأخذ هذه السيارة وجدت أن هذه السيارة لا تصلح للسفر لأن الكفرات مثلا قد صارت الخيوط فيها ظاهرة بينة يمكن أن تنفجر الإطارات في أي وقت، كذلك أيضا تجد أنها ما تستطيع المشي، هذه السيارة فيها عطال. استأجرت هذا البيت، البيت في السقف شقوق وفي الجدران، تخاف أن يسقط هذا البيت وأن يكون عليك به ضرر أو أي شيء تستأجره ويكون فيه عيب، لك الخيار. ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول بغير خلاف نعلمه. قال ابن المنذر إذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحا أو عضوضا أو نفورا، يعني وجدها تركض الشخص الذي بجانبها أو تعضه، طيب هذه تضره ماذا يفعل بها؟ ما يستطيع أن يركبها، ما تنفر، ما يستطيع أن يركب عليها، أو أنها تعضه أو أنها تركضه، حينئذ ماذا يفعل مثل هذه الدابة وقد استأجرها؟ قال رحمه الله تعالى قال ابن المنذر إذا اكترى دابة بعينها فوجدها جموحا أو عضوضا أو نفورا أو بها عيب غير ذلك مما يفسد ركوبها فللمكتري الخيار، إن شاء ردها وفسخ الإجارة وإن شاء أخذها. إذا أراد أن يقيها على هذا الحال له أن يقيها، إذا أراد أن يردها فله أن يردها. لماذا قال إذا اكترى دابة بعينها فله الخيار؟ لأنك الآن قد تستأجر سيارة ما تحدد سيارة معينة لكن شيء موصوف بالذمة، وجدت بهذه السيارة عيب. مثال ذلك أصحاب الوكالات مثلا في الحج والعمرة قد يستأجر من صاحب شركة باصات، يستأجر باصا ينقل الحجاج من النقطة الفلانية إلى النقطة الفلانية، وجد في هذا الباص عيب يقول له هات باص آخر، لأن استأجر باصا ينقل له الحجاج من مكان لآخر، لو تعطل ضمن له شيئا آخر لأنه ما استأجر هذا بعينه. لو استأجر هذا الباص بعينه ينطبق عليه كلام ابن المنذر، لو استأجر مركبا على صفة كذا وكذا باص 50 راكب موديل كذا ينقل الحجاج من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني أو ينقل طلاب من المدرسة أو غير ذلك، فحينئذ يضمن المؤجر أن يأتيه بعين أخرى ويأتيه بالبديل. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، يقول الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. رعي الغنم هل منع منه مانع شرعي؟ الجواب لا. البناء، الطباخة، السباكة، رعي الغنم، وأن يحمل له متاعا من مكان لآخر، أن يخيط له ثيابا، أن يبني له دارا، وما أشبه ذلك. ما منع منه مانع شرعي؟ طيب مثل ماذا ما منع منه مانع شرعي؟ كان يستأجر شخص لما سبق للغناء، فرقة موسيقية للغناء، هذا أمر لا يجوز شرعا. يستأجر جاريته للزنا لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل، هذا يمنع منه مانع شرعي، لا يجوز أن يؤجر على هذا. يستأجر بيته ليكون وكرا لأهل الشر والفساد، أو دكانه يستأجره ليبيع به الأغاني وآلات الله والطرب أو الأفلام الخليعة، أو يبيع فيه شيء حرمه الله، هذا أمر محرم لا يجوز. يستأجر سيارته لعصابة قطاع طرق ينقلهم من مكان لآخر، أو يستأجر سيارته ليحمل عليها الخمر أو المخدرات، أو يحمل عليها أمر منع منه الشرع، هذا لا يجوز. ولهذا قال تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي. هنا كلام لابن قدامة يتعلق بهذا وغيره، قال رحمه الله تعالى: ما لا تجوز إجارته أقسام. ما لا تجوز إجارته أقسام. الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر نوعا واحدا، وهو ماذا؟ ما منع الشرع منه، أو ما وجد فيه مانع شرعي. ابن قدامة يقول: ما لا تجوز إجارته أقسام. الأول: ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. تستأجر شيئا، لأن الإجارة عقد على ماذا؟ على المنافع، يعني تستأجر شيئا له منافع، والعين الرقبة لمن؟ للمؤجر، لمالكها. طيب كيف تستأجر شيء لا تبقى منفعته؟ أنا أستأجر منك قرص خبز، الانتفاع بالخبز يكون بماذا؟ بأكله. أستأجر منك كاس عصير، العصير يشرب، العصير يشرب. لكن امرأة تستأجر فستان ليوم الزفاف، يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى. شخص يستأجر ليوم عرسه كوت وثوب وجنبيه ودسمال وشال على كتفيه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يبقى يبقى. فلهذا قال: الأول مما لا تجوز إجارته ما لا يمكن انتفاع به مع بقاء عينه، كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله، الشمع لإشعاله. طيب هل يمكن أن يستأجر الشمع لغير إشعاله؟ قالوا: نعم، للزينة، وضع عدة شموع للزينة، المتسبب ما لم يعطاك لا تستوى بيزور. المهم هذا يقول: أنا أريد أن أزين مكان معين بالشموع لمدة يوم أو يومين، لا لإشعاله، لأنه إذا أشعله ذاب ولا تبقى العين، فكيف يستأجره؟ قال رحمه الله تعالى: والشمع ليشعله. لماذا؟ لماذا لا يجوز إيجار هذه الأشياء؟ قال: لأن الإيجار عقد على المنافع، وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها. الإيجار على المنافع، المنافع مستمرة مع بقاء ماذا؟ العين. هذه الآن لا يمكن استئجارها إلا بإتلاف المنفعة، إذن كيف استأجرتها؟ قال رحمه الله تعالى: إلا بإتلاف عينها. فلا يستأجر الخبز، قال: ولا يستأجر الخبز لينظر إليه، ولا الطعام ليتجمل به على مائدته. قال: لا يستأجر الخبز ليتجمل به، من أجل يمشي في الشارع يحمل أكياس خبز، من أجل أن يقال هذا رجل كريم، أو عنده عدد كبير في البيت من أفراد، أو أنه يأكل كذا وكذا. قال: كذلك أيضا لا يستأجر الخبز لينظر إليه، ولا الطعام ليتجمل به. لا يستأجر الخبز لا للتجمل ولا للتزين ولا للنظر إليه. أنا أستأجر قرص خبز لأنظر إليه، إيش الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك أن تنظر إلى الخبز؟ قالوا: لأن هذا شيء، هذا من السفه وبذل المال فيما لا ينفع. قال: لا يستأجر الخبز لينظر إليه، ولا الطعام ليتجمل به على مائدته، لأنه يأتي بكبش وضعه على السفرة وصور هذا الكبش على الوليمة وأرسل الصورة لمن يريد من الناس وقال لهم: فعلنا الوليمة الفلاني، وقال لهم: خذوا الآن هذا الطعام. يأتي إلى مطعم وقال: حضروا لنا هذا الأنواع من الطعام، وجاء بأصدقائه والتقط صورة ثم ذهب. أو يأتي بعض الناس يقول: أنا أستأجر عندي يريد أن يغش بعض أهل الخير، وقال أنا أستأجر أناس، آتي بناس على مائدة جهزوا لي مواد، وآتي بناس على أساس أني أطعم صار صائم أو غير ذلك، وأستأجر مثل هذا. بعد انتقاض الصورة قال لنقوم خذوا لكم من شيء يسير وذهب بين. هذا أمر محرم لا يجوز، وفيه عدة محاذير ليس محظورا واحدا. قال ولا الطعام يتجمل به على مائدتي ونحو ذلك. فبذل المال لذلك فيه سفه، سفه لأنك ما تنتفع به. قال ولا يستأجر الغنم لأجل لبنها وصوفها. تستأجر شاه عندك مولود أمه فيها آفة في ثديها لا تستطيع أن ترضع، قل طيب أنا أستأجر شاه عنزة من غيري من أجل أن أرضعه لمدة أسبوع. قال هذا لا يجوز. طيب لماذا؟ مع أنك تستأجر الشاه من أجل أن ترضع هذا الطفل، فلماذا؟ شيء آخر. ما هو؟ قالوا لأن هذا اللبن في هذه المدة غير معلوم. ألم نقل يشترط تحديد المال وتحديد مدة الإجارة والأشياء الذي تستأجره؟ هذا الآن لبن ما ندري كم، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، ففيه جهالة، فيه جهالة. لكن لو قال أنا أستأجر هذه الشاه على أساس أن كل يوم تأتي بكذا شيء معين لا بأس. قال ولا يستأجر الغنم لأجل لبنها وصوفها لأن ذلك مجهول فيه غرر. قال وفي استئجار الدار لتتخذ مسجدا خلاف. أنا أستأجر بيتك ليكون مسجد لمدة سنة أو أكثر أو أقل. جمهور أهل العلم على الجواز، وأبو حنيفة يقول هذا لا يجوز، والصحيح الجواز، الصحيح جواز ذلك. مذهب الشافعي وأحمد ومالك أن هذا أمر جائز. طيب قال الثاني من ماذا؟ مما لا تجوز إجارته. الأول ما هو؟ ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال الثاني ما منفعته محرمة، هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني، ما منفعته محرمة كالزمر والزنا وغير ذلك. قال ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء. شخص يزمر لا يطبل للناس في السوق ودفعوا له مبلغ معين مقابل هذا الزمر، هذا حرام لا يجوز. يغني لهم لا يجوز. يستأجر جارية فلان يزني بها لا يجوز. يستأجر امرأة نائحة تأتي تنوح في المصيبة، مات له شخص جاء بثلاث نائحات وجئنا ينحنا. والعلماء يقولوا وفي الحديث ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. كانوا في أيام الجاهلية يستأجرون امرأة تأتي تنوح وتبكي وتذكر من مناقب هذا الميت، تنزل دموع، تنزل دموع تصيح في آخر اليوم تستلم الأجرة وتخرج تضحك ولا في قلبها ذرة حزن. ليست النائحة المستأجرة كالثكلى، الثكلى التي فقدت أباها أو ابنها أو أخاها أو قريبها تبكي بحرقة ومن قلبها، في قلبها من الحزن ما فيه. أما هذه تبكي من أجل إيش؟ من أجل المال والأجرة. فإذا استلمت الأجرة ذهبت. مثل تهيأ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. يأتي هذا الذي يهلل بالأجرة ويكلم صاحب البيت صاحب الموت، تهيأ الذي لا بد منه، يقول له يعني 4000 5000 3000، وهم يظنوا هذا الذي يعني يشل معه تهيأ الذي لا بد منه يعني الموت، وهو يقول له تهيأ الذي لا بد منه يعني باقي ساعة وتدفع 3000. تهيأ الذي لا بد منه، الذي لا بد منه، لا بد منه أكثر وأقل. طيب يقول ثانيا ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغنى لا يجوز الاستئجار لفعله. وبه قال الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على تحريم الاستئجار لهذا. قال ثالثا ما يحرم بيعه، كل ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته، وكل ما يجوز بيعه يجوز إجارته إلا ما سيذكر. قال ما يحرم بيعه يعني لا يجوز إجارته، إلا هناك أشياء يحرم بيعها فلا يجوز إجارتها، الصور، الأصنام، الخمر، الخنزير، الميتة ونحو ذلك، هذه لا يجوز بيعها فلا يجوز إجارتها. ما تؤجر خمر ولا خنزير ولا الأشياء المذكورة وما شابهها. طيب هذه يحرم بيعها، لكن هناك أشياء يحرم بيعها لا يجوز إجارتها كالحر، هل يجوز لك أن تبيع حرا؟ هل يجوز لك أن تستأجر حرا؟ الجواب نعم، تستأجر ليرعى لك غنما، ليبني لك دارا، ليعمل لك عملا، لا بأس. الوقف هل يجوز بيعه؟ الوقف هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، لكن تجوز إجارته، مثل كثير من الناس استأجر من الوقف أرض بنى عليها واستأجر يدفع بالسنة يعني شيء زهيد قليل أو كثير بحسب، هذا جائز. قال ما يحرم بيعه أي لا تجوز إجارته إلا الحر، فإنه يجوز إجارته إلا الحر فإنه يجوز إجارته والوقف وأم الولد والمدبر. أم الولد لا يجوز بيعها، إذا وطئت جارية فجاءت بولد لا يجوز لك أن تبيع أم الولد على الراجح، والمسألة فيها خلاف بين الصحابة ومن بعدها، لأنك ستفرق بينها وبين ولدها، وإذا مت أنت صارت أم الولد هذه إيش؟ حرة، من أعتقها؟ ولدها، ولدها حر، هي جارية لكنها أنجبت لك ولدا، ابنها حر، لأنك مالك لجارية، فإذا كنت أنا مالك لجارية فولدها إيش؟ ما أسرع ما تنسون؟ الآن أنا عندي جواري، عندي عشرة، جئت وقلت زوجني واحدة من هذه جواري، زوجتك جارية وطئتها حملت وأنجبت سوأمين، ولدين ولا ولد وبنت ولا بنتين، الأولاد هؤلاء أولاد من؟ أولاد من؟ شوف فرق بين أولاد من يعني يحملون اسم من ونسبهم من وبين يملكهم من. الأولاد الآن أولاد من؟ أولاد أبيهم الذي تزوجها. طيب يملكهم من؟ السيد، هم أولاده، نعم فلان ابن فلان، لكنه ملك، أنا أبيع ابنك هذا، أنا أؤجر ابنك هذا، أنا أرهنه، أنا أوقف الوجه لك، مملوك لك، لكن أنا اشتريت جارية، الآن ما قلت لشخص مالك الجارية زوجني، اشتريتها، إذن أنا أملكها، جاءت بولد، الولد هذا حر ولا عبد؟ ما تقول الآن أنا أملكه أنا أبيعه، هذا ابنه، ما يجوز لك أن تبيعه ولا يجوز لك أن توقفه، قل وقف المسجد ابني هذا، أو أنا متبرع به لفلان، ليس لك هذا. قال والمدبر، الدبر هو الذي أعتقه سيده عن دبر، يعني عندي عبد قلت له إذا مت فأنت حر، لأن العبيد القن الخالص والمبعض والمدبر وأم الولد والمكاتب، خمسة الأرقاء، خمسة القن وهو العبد الخالص، المبعض الذي أنا أملك نصفه وأنت النصف، أعتقنا نصفه وبقي نصفه حر ونصفه عبد أو ثلث أو ثلثان أو أكثر أو أقل، المدبر الذي علق سيده حريته بموته، المكاتب الذي كاتب سيده اشترى نفسه من سيده على نجوم معينة تنتهي بوقت معين، أم الولد من سبق ذكرها، هؤلاء يحرم بيعهم لكن تجوز إجارتهم، تجوز إجارتهم. المدبر طبعا فيه خلاف، يجوز بيعه، قد باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا إذا احتاج السيد وافتقر. طيب هذه الآن كم من الصور التي لا تجوز إجارتها؟ ثلاث. الصورة الرابعة، قال القرب التي يختص بكونه من أهل القربة أي صاحبها، يذكرون في مثل هذا القرب يقولون كالأذان، ما يجوز أن تستأجر شخصا الأذان لأنه هو من أهل القربة هو مكلف، ما تستأجر شخصا ليصلي بالناس إمام، ما تستأجر شخصا ليحج، هذه الصور الثلاث عند أحمد وما أشبهها، عند أحمد وعند أبي حنيفة لا يجوز الاستئجار عليها، عند الشافعي ومالك يجوز أن تستأجر عليها، عند أحمد وغيره الذين يقولون لا يجوز أن تؤجر قالوا لكن يجوز أن تعطي جعالة، فرق بين الإجارة والجعالة، أو أن يعطى المؤذن أو الإمام أو المدرس القرآن وغير ذلك رزق من بيت المال، يعني الآن المؤذن لو كان بأجرة تؤذن بالخمس صلوات مثلا بألف، إذا ما أذنت صلاة من الصلوات بكم؟ خصمنا مئتين، خصمنا مئتين، لو ما أذن فرضين خصمنا 400، ثلاث خصمنا 600 أجرة. لكن إذا كانت على سبيل الجعالة أنا أعطيك شيء، مثل أن أقول من رد من وجد لي اللقطة الضائعة الفلانية أعطيه كذا، وجدها بيوم، وجدها بأسبوع، بأكثر بأقل، تعب ما تعب، لو وجدها بعد دقيقة أعطيه هذا المبلغ، لو لم يجدها إلا بعد شهر أعطيه هذا المبلغ. هذه جعالة، ليست أجرة يقوم بعمل وأنا ملزم أن أعطيه. أنا قلت الآن من بنى لهذا الجدار بوقت طويل أو قصير مثل المقاولة أعطيه كذا وكذا، أعطيه كذا وكذا، هذه جعالة. هذا الآن قال من أذن لي في هذا المسجد أعطيه كذا وكذا، لا على سبيل الإجارة، على سبيل الجعالة. أو ولي الأمر يعطي رواتب للمؤذنين، يعطي رواتب للأئمة من باب رض لهم من بيت المال. وكثير من أحوال الناس ما تستقيم إلا بهذا، بعض الناس ما يتفرغ لتعليم أبناء المسلمين، مدرس تربية إسلامية، مدرس علوم قرآن، فيه الخلاف هذا، من أهل العلم يقول لا يجوز أن يأخذ هذا على سبيل الأجرة، درس لغة عربية، درس رياضية، درس شيء آخر. والصحيح أن هذا أمر، أن هذا أمر جائز إذا كان رزقا أو جعة. طيب يقول في هذا المسألة الرابعة، القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، يعني يشترط كونه مسلما كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن. قال هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك. وسيأتي خلاف فيما يتعلق بقراءة القرآن من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ويأتي الكلام عليه بإذن الله في الدرس القادم مع بعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذا. إلى هنا جاء الوقت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن الدروس والمحاضرات. يقول سيستأنف الشيخ سليم حفظه الله تعالى درسه في هذا المسجد من يوم غد إن شاء الله تعالى بين مغرب وعشاء. ثانيا، سيفتح أخونا محمد بن قايد العديني درسا، وذلك كل يوم أربعاء بين مغرب وعشاء، وذلك في مسجد مالح. وستكون له محاضرة يوم الخميس القادم، وذلك في مسجد الحرمين بين مغرب وعشاء. طيب، يقول هنا سائل يسوق باصا وعليه مجموعة من الدعاة بسرعة جنونية، نصحه أحدهم فزاد جنونا، فما نصيحتك؟ وهل لو قدر الله بحادث يعتبر هذا قتل عمد من السائق؟ وما نصيحتك لبقية الدعاء الذين سكتوا ولم ينصحوا، بل جعلوها مسألة خلافية بين الناصح والمنصوح، بحجة أنه عنده خبرة بالسواقة فهو أدرى علما بأن الباص ليس ملك السائق، وقد كان يرجم به في الحفر والمطبات رجما، فهل هذا من العبث بمال الغير؟ هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة. فهذا لو كان يسوق، أو لو كان يعني محمل دجاج، أو محمل بطاط، أو محمل طمط، أو محمل بعض الحيوانات كالأغنام، ما جاز له أن يعرضها للتلف، لأنه سيتلف مال الغير أو يتلف ماله بغير وجه شرعي، لا يجوز له ذلك. فكيف إذا كان يحمل على هذا الباص مجموعة من الآدميين المعصومين؟ فكيف إذا كان يحمل دعاة إلى الله عز وجل؟ وقد كان مرة من المرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى في سيارة معهم مجموعة من أهل العلم، فبل ربما كانوا خيار أهل العلم في ذلك الوقت قبل سنين طويلة، وكان السائق يسرع. قال له يا أخا نتمهل، أنت ما تحمل بطاط، أن تحمل علماء الدعوة السلفية في البلاد تحملهم في هذه السيارة، تمهل أين تذهب؟ فهذا إذا كان يحمل أناسا معصومين عاديين، ما جاز له أن يخاطر بحياتهم، لأنه إذا خاطر بحياتهم فهو متسبب في إزهاق أرواحهم. العلماء يقولون لو أن السائق انقلبت به السيارة ومعه بعض الركاب، وكان هو المتسبب في ذلك سرعة زائدة، أو أنه دخل عكس خط مثلا، أو أنه تسبب في وفاتهم فعليه الدية عن كل نفس، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس. والعلماء يقولون مثل هذا السائق الذي يسوق باص أو هيلوكس أو بيجو أو غيرها ممن يعرفون بالسرعة الجنونية ولا يبالون، بالذات بعضهم تكون السيارة مأمن عليها والتأمين له حكمه، أو يكون مثل هذا عاملا عند غيره يقول سيسامحون. العلامة السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم يقولون مثل هذا إذا عرف عنه هذا يقول سيفعل سيسامحون، قال لا يجوز أن يعفى عن هذا، فإن الله تعالى يقول فمن اتقى وأصلح، وهذا ليس عفوه فمن عفى وأصلح وهذا ليس عفوه إصلاحا. الشخص الذي يهفو حصلت منه هفوة سواء فيما يتعلق بعرض أو مال أو غير ذلك فعفوت، هذا العفو إصلاح وخير كثير يؤجر عليه الإنسان، وسيعاملك الله عز وجل بالمثل، أنت اليوم الحق لكن غدا يكون الحق عليك، فأعفو يعفو الله عز وجل عنك. لكن إذا كان هذا معروفا بالشر والفساد التطاول على الناس في دمائهم وأعراضهم وما أشبه ذلك ليس لك أن تعفو، لأنك ستعينه على ما هو عليه من الشر والبلاء. ولو تأدب ودفع الدية وصام دفع الدية عن هذا وعن هذا وعن هذا تأدب، أما هذا يقولنا يقع حادث وسيسامحون ويعفو، أو يحصل لهذا مرض وأهله سيسامحون، نأتي نصلهم إلى بيوتهم ويسامحون، لا يعفى عن هذا حتى لو كنت قادرا وغنيا من أجل الحفاظ على أرواح الآخرين. فمن عفى وأصلح، قال السعدي رحمه الله ويختار هذا تلميذه ابن عثيمين، قال من كان عفوه إصلاحا فأجره على الله، أما من كان عفوه يعينه على الشر والفساد فلا. كذلك أيضا يعني لا يقر الإنسان، هذا الساكت ما ندري هل سكوته إقرار للسائق أو إقرار للمنكر. وعلى كل حال إذا كان أيضا السيارة للغير وتسبب يعني فعدى أو فرط يضمن، لو أن السيارة للغير وأتلفه، هو مستأجر للسيارة، استأجر السيارة سواء في مشوار أو استأجرها مثل الذي يستأجر باص ويقول أنا أعطيك كل شهر كذا على سبيل الأجرة، أما المضاربة فلا كما مر بنا من قبل وسيأتي في كتاب المضاربة، ليس له أن يقول أنت بباصك وأنا بجهدي وأدفع لك كذا وكذا على سبيل الأجرة. نعم، فلو استأجر الباص وبعد ذلك ما يبالي بحفرة ولا يبالي بمطب ويسرع ويحصل للباص أي أضرار يتحملها هذا لأنه تعدى أو فرط. طيب، يقول هل جميع الأنبياء والرسل حج بيت الله الحرام أم لا؟ مسألة هل جميع الأنبياء والرسل، هناك رسل قبل نبي قبل خليل الله إبراهيم، وإبراهيم رفع القواعد من البيت وقال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، قبل ذلك ما كانوا مأمورين، هناك أنبياء قبل نبي الله عز وجل إبراهيم لم يكونوا مأمورين بهذا، فمن أيام إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والنبي صلى الله عليه فبعد إبراهيم بعد هذا النداء صاروا مخاطبين الأنبياء وغير الأنبياء، حتى أن أهل الجاهلية كانوا يحجون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف الذي بمنى صلى فيه 70 نبيا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم وعن موسى عليه السلام أنه جاء وله جؤار، وكذلك أيضا ذكر عيسى عند أن يأتي حاجا أو معتمرا للبيت بعد نزوله من السماء سيأتي مهلا بحج أو بعمرة أو بهما أو بهذا المعنى. يقول ما حكم الصبغ بالسواد مع الدليل؟ الصبغ بالسواد سواء للشعر شعر الرأس للرجل أو المرأة أو اللحية للرجل محل خلاف بين أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام في مثل هذا ذكر الخلاف وذكر ما ذكر في هذه المسألة. والراجح في أي مسألة يكون فيها خلاف الواجب علينا معشر طلبة العلم أن نبحث عن الدليل، ما تأتي وتقول فيها خلاف فيها قولان هناك من أجاز إذن أنا مع من أجاز، هذا اتباع الهوى، هذا تتبع لذلات أهل العلم. أنت عليك إن كنت طالب علم أن تبحث عن الدليل وتنظر الحق مع من وتأخذ به والعالم المجتهد إذا قال بقول خالف فيه الدليل وهو من أهل الاجتهاد هو معذور، مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه، ولا يجوز أن نتابعه على الخطأ، ولا يجوز أن نطعن في عرضه إذا كان مجتهدا وأخطأ، سواء في مسألة علمية أو عملية، يعني عقدية أو غيرها. هو عالم مجتهد وأخطأ، نقول أخطأ، ولا نجعل خطأه سببا للنيل من عرضه والطعن فيه والتنفير عنه والتشويل سمعته والحط من قدره، هذا لا يجوز. وهكذا أيضا إذا أصاب له أجران، أنت طالب علم ابحث عن الدليل وخذ به. إذا كان الإنسان عاميا يقلد الأعلم والأتقى والأشهر بين الناس، يأخذ بقوله في هذه المسألة وفي غيرها. مسألة الخضاب بالسواد للشعر، شعر الرأس واللحية، لا يجوز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أناس من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. وشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى ألف رسالة كاملة في حكم الخضاب بالسواد لما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس، لما قال بعض أهل العلم بالجواز وانتشر القول بذلك، فألف رسالة وبين فيها ما بين من الأحاديث وكلام أهل العلم في هذا. نعم المسألة كما سبق فيها خلاف قديم بين أهل العلم، لكن الراجح في هذا عدم الجواز. للإنسان أن يصبغ بغير السواد. المرأة مثلا إذا أرادت أن تصبغ شعر رأسها بأي لون غير السواد لا بأس، ما لم يكن القصد منه التشبه بالكافرات أو الفاجرات. وإذا كانت ذات زوج فبإذن زوجها، إذا أذن لها بذلك. إذا قال لا ما أريد هذا اللون، ما أريد أن تصبغ بأي لون آخر، لا يجوز لها ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الشيب، ولما أسلم أبو قحافة والد أبي بكر قال أمرهم بتغيير شعر رأسه، قال وجنبوه السواد، فيصبغ بأي لون آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم خفض شعرات كانت في لحيته بالحماء والكتم فغير ذلك. فمن أهل العلم يقول يستحب أن يكون ذلك لمن شابت لحيته أو رأسه يغير ذلك باستمرار أو أكثر ما يكون. ورأى العلامة السعدي وتلميذه ابن عثيمين أن الامتثال يقع ولو بمرة، تخضب لحيتك أو رأسك ولو مرة وبعد ذلك يبقى أبيض إلى أن تموت، يبقى على حالك. وكان الشيخ ابن عثيمين كذلك فعل هذا، وكان ينقل هذا عن شيخه العلامة السعدي رحمه الله، وأن الامتثال يحصل ولو بمرة، تخضب مرة ويكفيك. ومن أهل العلم من يرى أنك تغير مثل هذا وإن كان، لأنه بين أنه لون آخر غير السواد. الحديث ورد بالنهي عن السواد، كذلك لو كان بعض النساء تفعل لها ثلاثة ألوان في رأسها أو أربعة ألوان هذا حاصل، فطالما أنه ما يقصد به التشبه بكافرات ولا فاجرات لا بأس، لون واحد أو عدة ألوان. جنبوه السواد، أنا ما أعرفه إلا ثلاثة، فإن كان عندك فيها بحث أو تعرف فيها شيء فيعني نحن طلبة علم مفيد ونستفيد، وإن لم يكن عندك الآن يقين فأعد لنا يقينا إلى الدرس القادم ونأخذ به. جزاك الله خير. يقول: استأجرت سيارة ولكنها إذا سرقت فعلى من؟ يعني مفهوم السؤال، الخط يعني غير واضح بالنسبة لي. إذا استأجر الإنسان عينا ثم حصل عليها تلف بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا يكون ضامنا إلا إذا شرب، كالعارية إذا قال مضمونة فإنه يضمن على أي حال. فإذا قال أنا استأجرتها للشيء المعين، حصل لها أن احترقت، سرقت، تلفت بدون تعدي ولا تفريط، فأي حق يضمن هذا المستأجر وتحمله ما لا يتحمل ولا يطيق ولم يحصل منه تعد ولا تفريط؟ لأنه أخذها بإذن مالكها، ملك المنافع، العين مملوكة لصاحبها، وضعت العين في يد هذا المستأجر كأمانة يردها بعد أن يستوفي المنافع، حصل لها تلف بدون تعد منه ولا تفريط، لا ضمان عليه. هذا تفريط، إذا القاعدة إذا لم يحصل تعد ولا تفريط لا ضمن عليه. قال هل يجوز بيع وإيجار اللاعبين الكرة لنوادي الكرة؟ يحتاج أن ننظر ما حكم هذا من حيث الأصل. ثم لو قيل يعني المسألة يعني بقطع النظر عن استئجار لاعب أو يعار لمدة معينة، قد مر بنا أن الحر يجوز أن يؤجر نفسه لعمل مباح، فإن كان هذا العمل مباحا جاز، وإن كان هذا العمل غير مباح فإنه لا يجوز. مسألة تأجير الإنسان نفسه لشركة لمؤسسة لفرد من الأفراد لا غبار عليه إذا كان هذا العمل مستوفيا للشروط الشرعية، إلا أن العلماء يقولون لا يجوز أن تؤجر المسلم للكافر للخدمة لخدمته. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، لأن هذا الكافر باستخدامه لهذا المسلم سيكون فيه نوع علو، كما أن المسلم ما تزوج الكافر والمشرك لأن فيه نوع علو. لكن لو استأجر، لو أن هذا المسلم يعمل عند شركة من شركات الكفار لا بأس، ما في شخص معين استأجره يقول له افعل كذا، نظف كذا، قم بكذا وكذا. كذلك هناك أيضا بعض الأعمال محل خلاف بين أهل العلم، سيأتي الكلام عليها من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. طيب انتهت الأسئلة، وإلى هنا جزاكم الله خير.